بعد ان تكلم على مثل الكلمة الطيبة كشجرة حب يقيم المقابل وتوسط ضرب المثل بين الطيبة وبين الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار. بقى نشوفها مقابلات اهي، الكلمة الطيبة كشجرة ايه طيب عادي. اجتس في حاجة اسمها الجثة وحاجة اسمها الروح، تحل في الجثة تعطيها الحياة، فإذا خرجت الروح من الجثة تنتهي إلى رمة وبعدين تتفتت وتبقى عناصر. يبقى الجثة معناها إيه؟ استئصال الشيء من أصله. ولذلك يقول لك أنا اجتسست هذا الشيء. اجتسست يعني إيه؟ يعني خلعته بجذور. الإنسان منا مش هنا يموت بمجرد الروح ما تطلع، ما يقولوش فلان، يقولوا الجثة عملت فيها ايه دلوقتي. الجثة خلاص خد السر المكرم من الله وهو الروح، يبقى ايه الجثة، لان ده اخر ما تبقى منه، اختص من الحياة خلاص انتهت المسألة. الله. وبعدين بعد ما الجثة يغسلها ويكفنوها ويحطوها في الخشبة، ما يقولش الجثة، حتى يقول الخشبة، ما تستنى الخشبة اما تيجي. الله. الخشبة. بقى الاول الاسم اتنسى وقلنا الجثة، وبعدين الجثة ايه اتنسى وقلنا الايه الخشبة، عشان الانسان يفهم ان دي كلها مسائل ايه اكتست يعني اتخذت من اصل. طيب دي مقابل ايه هنا؟ قال لك مش كلفة كشجرة طيبة اصلها ثابت، ومعنى ثابت ان مفيش فيه خلخلة، مدام مفيش فيه خلخلة ما تقدرش تقتلعها، اللي فيه خلخلة هو اللي تقدر تكتسه، يبقى مقابل ولا لا؟ وما لها من قرار اي تستقر فيه. على الاول العلماء حينما تكلموا كما كنا سابقا عن الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة قالوا بقى النخلة، لان بقى كل ما فيها ايه خير، اولا ورقها لا يسقط عليها ظل دائم، مفهوم، كل شيء فيها ينتفع به، الجذع اللي بتاع ده ناخده نعمله عواميد وسواري وبتاع نشاء عليه، والجريد ناخده نعمل منه الحاجات اللي بنعملها دي، وحتى اخر الجريد الحته اللي بنسميها القح دي ناخدها برضه ننتفع بيها، والليف اللي هو صايم بين الشوك بتاع الجريد وبين لب النخله الجوار، الليف اللي محطوط ده كده صيانه ليه، ناخده برضه ننتفع بيه ونعمل منه حبال ونعمل منه مش عارف ايه، والجمر نعمل ايه، والخوص نعمل منه ايه، كل حاجه فيها ايه. فقال لك دي، ولذلك حين قال تؤتي اكلها كل حين، اختلفوا في الحين ليه يا سيادة، قال لك الحين ده مره يطلق على لحظه زي ايه كده، وانتم حين اذن، حتى اذا بلغ في الايه روح الحلقوم وانتم حين اذن. طب ادي الحين يعني لحظه، ادي واحد قال لك لا ده الحين ده المساء وصباح، ربنا قال ايه حين تمسون وحين تصبحون. نقول له بقى خد بالك بقى، الحين هو الوقت الذي يحين فيه المقدور، وحمره بقى حسب الحكاية، ان كانت الروح بتطلع في لحظة تبقى الحين مراد به ايه لحظة، كنت بتحمد من الصبح والمساء يبقى حين تمسون وحين ايه تصبحون، مستهم البأس هناك، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، حين البأس، البأس اللي هو الحرب واخد مدة طويلة ولا لا، واخد مدة، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، الى حين تنقلب الدنيا وتبدل الارض غيره. اسم فكلمة الحين لا تختلفوا فيها وتقولوا هي لحظة، هي يوم، هي ليل، هي ست اشهر، ليه ست اشهر؟ اما قال لك لان بقى النخلة تقعد وبعدين يقعد يطلع بصر وبعدين بلح وبعدين مش عارف ايه وبتاع، وتقعد تديها اللي ياكل رامك واللي ياكل اخضر واللي ياكل احمر واللي ياكل رطب واللي ياكل تمر. تقول له اوعى تقول شجرة طيبة هي التين هي العنب هي كل شجرة في الكون طيبة، وكل شجرة في الكون تؤتي اكلها، بس فيه بتؤتي اكلها اللذيذ المستطعم اللي مش عارف ايه، وتؤتي اكلها حين الحاجة. هم لما ظلموا شجرة الحنظل قال لك وشجرة خبيثة زي شجرة الحنظل وشجرة الايه التوت وشجرة الكرات، تقول له بقى دي بقى دي هتقول عليها خبيثة؟ خبيثة وربنا هيخلقها ليه؟ ده هي تبقى طيبة في وقت الحاجة إليها، ساعة العز دواء عشان مرارة علشان المرض، تبقى هي دي الايه الطيبة في الوقت. طب وكلمة كل حين؟ أم قال لك هي كل حين دي تعطينا اتساع في العطاء. ايه الاتساع في العطاء؟ قال لك انت لو نظرت الى الكون وتقسيماته البيئية او الطبيعية او الطقسية، تجد فيه اشجار تنبت في المكان ده ولا تنبتش، واشجار تنبت هنا ولا تنبتش هنا، بتاع الصحاري غير بتاع الله. ليه؟ ام قال لك لانك انت فاهم ان مقومات الحياة بس اكل وشرب، بطن ده مقومات الحياة، عايزة مزاج جوي خاص. يقوم يعطي ربنا لكل عايش في مكان المقومات اللي تديله مطلوباته. ولذلك حين فسد مزاج الناس، اما ننقل زرع حتة لحتة تانية، تلتفت تلاقي ما كنتش تصونه بقى من الافات ومن المش عارف ايه، يبوظ. تروح له في مكانه ما تلاقيش ولا جرى له حاجة ابدا ولا مكان. الله، يبقى اذا كل شيء في الارض له عطاء، والعطاء ده مستمر، بيشع ايه في الجو، بيدي ايه في الوجود، انت ما تعرفش، انما له ايه، له عطاء. وبعد ذلك اذا نفذ عطاء الزراعات المتكررة، تقوم تنزل شوية ورق وشوية بتاع، تروح في الارض بقت ايه، بقت مادة في الارض عشان تديك خصب. يبقى اذا كل شيء في كل وقت له ايه، عطاء، بس انت ما بتنظرش الى الشيء الا العطاء المعتاد المتكرر. لما يجي واحد مثلا يقول لك ايه، والله انت عايز كده، يبقى اعمل لك شوية شمر عشان تطيب، يدور بقى على الشمر يدوق عليها على ايه، الله، او ما كانش ملتفت اليه، لكن وقت الحاجة بتاعته، وبيشع ايه في الجو في الكون. طيب امسك كده دلوقتي الكلام اللي بيقوله العلم الحديث، يقول لك الخضره اللي احنا بنشوفها دي تعمل ايه؟ قال لك طول النهار تعطي الاكسجين. الاكسجين اللي عايزه مين؟ اللي عايزه الانسان. عشان ايه؟ عشان الحركه بتاعته عايزه دم كتير وعايزه اكسجين كتير. يقوم كل الشجر الاخضر يطلع ايه، وبالليل الناس نايمه مش عايزه حركه كتير، يقوم يضن بالاكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون، لانه له فايده تانية. الله، في الوقت، يبقى في كل وقت له عطاء ولا مش له عطاء؟ يبقى تؤتي كلها كل حين، ما تضيقش الحين. كما بحثوا في اليوم، اليوم هو ايه؟ قال لك من وقت الى مثله في مقابل. يعني ان كان اليوم تبقى من الظهر للنهار، للظهر ايه؟ بكره، من المغرب النهارده للمغرب ايه؟ او يوم مقسوم، يوم مقسوم يعني ليل وايه ونهار. طب قول لي بقى، ليل مين ونهار مين؟ ليل مين ونهار مين؟ ليلك انت؟ طب ما هو مقابل لك نهار. يبقى ليل مين ونهار مين؟ الله، ده في كل لحظة بيبدأ ايه؟ ليل ويجي بقى يبدأ ايه؟ نهار. ولذلك حل الاشكال في قوله ما شغل ربك الان وقد صح ان القلم قد جف، يعني كل حاجة ايه؟ انتهي منها. فقال له ايه؟ امور يبديها ولا يبتديها، فيه فرق بين الايه، يبديها يظهرها، كانت موجودة بس خفية، خلاص مش بيبتدي ايجادها، بيقول له يا مقدوري ازلا ابرز للوجود، مقدوري ازلا ابرز للايه، امور يبديها ويرفع قوما ويخفض ايه، لما سمع كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. طب احنا بقى نقول طب اي يوم هو في شأن، يومي ولا يوم المقابل ليا ولا يوم اللي يجي بعدي، ولا ده ايام لا حد، لا حد له. ام قال لك يبقى اسمه يوم الان، يبقى كل ان هو في شأن، لان ما من ان الا وفيه ايه، يوم وفيه ايه، يبقى اذا كل يوم هو في شأن اسمه يوم الايه، يوم الان. ليه؟ لان يومي بعد لحظة يبدأ يوم واحد تالي، بعد لحظة واحدة يبدأ يوم تالت، بقى كذا الليل والايه، تبقى ايام متعددة ولا مش متعددة، تبقى اي يوم شغل رب. ولذلك حينما نسمع ان الله جل جلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطه يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ليل منه نهار مين؟ طب الله، طب يبسط ايده بالنهار نهاري ولا النهار اللي مقابلي ولا النهار اللي هيجي بعد دقيقة ولا يبقى اذا يده مبسوطة دائما. اذا ما نظلمش بقى ونقول شجرة التوم وشجرة الحنظل كل حاجة لها ايه؟ لها عطاء. ويبدو ايه ساعة ما يجي الدكتور يقول لك ايه اوعى تروح للسكر بقى، ولا حط حتة مر كده الله بقى بعد يقول اهي دي طيبة في وقتها، دي ايه طيبة في وقتها. يبقى كل مخلوق في الوجود ايه طيب، بس انت ما تنظرش الى الحاجة على انها بس اكل وشرب، على ان في ملكات متعددة للانسان عايزة ده وعايزة ده وعايزة ده وعايزة ده وعايزة ده. زي ما قلنا سابقا ان اذا جه عود حديد كده وبعدين الولد شافه انعوج يقول لك شوف عوجوا لنا العود الحديد، تقول له عبيط ما اصلا هنعمله خطاف. يبقى عوجته دي عشان ايه؟ عشان تعدله لمهمته. نعم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. فاذا كانت الكلمة الطيبة عمدتها كلها شهادة ان لا اله الا الله، دي كلمة طيبة لأن هيتفرع منها كل الايه كل الخير. يبقى الكلمة الخبيثة ايه؟ كلمة الكفر وما يتبعها من الصد عن ايه؟ من سبيل الله، من عناد الرسل، من تكذيبهم في معجزاتهم، كل شيء. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتس. يقول لك طيب مدام قال شجرة خبيثة بتقول ليه ما فيش شجر خبيث؟ ليه تقول كده ما فيش شجر خبيث؟ أم قال لك له ضروري المثل تحقق فيه كل الصفات؟ لا، ما تحققش فيه كل الصفات، خد الصفات اللي تنفعك والصفات اللي ما تنفعكش ابعد. السكر في وقت المريض يبقى خبيث ولا مش خبيث؟ يبقى خبيث. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار. وساب إنها ملهاش صعود في السماء، ذكلها ايه وفرعها في الايه؟ يبقى الشجر الخبيثة جدرها ملخلف، لا لها سند من الارض ولا لها مدد من السماء، لا سند من تحت ولا مدد من مين؟ من فوق.